وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ من هنا: حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليمين إلى آخر العبارات. ومن أجل خطور ما كتبناه مرة ثانية في الأذهان نقرأ على وجه السرعة ونبين المطلب والمراد من العبارات. قلنا فيما تقدم أنه لم يفرض أن هذا أن ما نحن فيه وين حدوث حادثين، حدوث حادثين شككنا في المتقدم والمتأخر منهما بلحاظ قياس أحدهما إلى الآخر. قلنا لم يفرز أن هذا من نقض اليقين بالشك. شنوان ممنوعين لا ننسى: يقينا كان زيد حيا يوم الأربعاء، الآن يوم الجمعة، شككنا بحياته نستصحبها لقاعدة لا تنقض اليقين بالشك. يقينا زيد كان حيا يوم الأربعاء، يقينا هم توفي الآن يوم الجمعة، يقينا توفي، فإذا شككنا أنه هل توفي في يوم الخميس أم لا نستصحب حياته إلى يوم الجمعة. في مثل هذه الموارد يأتي لا تنقض اليقين بالشك. لكن الكلام ها هنا في أن موردنا، وين موردنا؟ يقين بموت زيد وعام، يقين بتحقق حادثين شك في تقدم وتأخر أحدهما عن الآخر. هل هذا يكون من صغريات لا تنقض اليقين بالشك أم لا؟ فشك في مصداقية الفرد للعام. وقد تقدم يقول المصنف أننا قلنا كرارا أن في كل مورد كان من التشبث بالعام في الشبهة المصداقية لا يمكن التشبث. هل مقامنا من مصاديق لا تنقض اليقين بالشك أو ليس من مصاديق لا تنقض اليقين بالشك؟ في مثل هذه الموارد تقدم على أنه لا يصح الاستصحاب مجللا، ولذا قال، ولذا كتبنا فيما تقدم على أن هذا، هل لم يفرز أن هذا من نقض اليقين بالشك. لماذا لا يفرز؟ لأن العام وهي القاعدة التي ثبتت في الاستصحاب هي لا تنقض اليقين بالشك. فإذا شرفنا هل يجري هذا العام فيما نحن فيه، يعني هل ما نحن فيه يكون من مصادقه مع وجود الشك بالفاصل أم لا يكون من التشبث بالعام في الشبهة المصداقية؟ ثم قلنا وبعبارة أخرى لم يفرز أن موردنا من نقض اليقين بالشك. لماذا لم يفرز؟ قلنا زيد حي شككنا بحياته نستصحب حياته وإلا يكون من نقض اليقين بالشك. زيد يقينا كان حي، الآن يوم الجمعة يقينا جزمنا بموته، شككنا في يوم الخميس كان موته أو في يوم الجمعة نستصحب حياته إلى يوم الجمعة. في مثل هذه الموارد يقينا يكون من نقض اليقين بالشك. لكن فيما إذا كان هناك تقدم وتأخر لحادثين هل هو من مواردي ومصادقي قاعدة لا تنقض اليقين بالشك؟ قلنا نشك فيها كثير، لأن بالشك، لأن المتيقن من قاعدة نقض اليقين بالشك قلنا فيما مضى هو فيما لو كان زمن الشك متصلا بزمن اليقين، لا فيما احتمل وجود فاصل، لا محتمل وجود فاصل باطل كيوم الخميس مجل له حسب الظاهر لحد الآن اتضح الكلام أقرى تطبيقا حيث لم يفرق معه مع عدم إحراز الاتصال مجلنا لم يفرق شنو كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه نموش نسوي نقول الأصل عدم حدوث موت زيد قبل موت عمر موت هكذا قلنا بعدم بهذا الشك يا شك الذي قلنا الآن شكنا في يوم الجمعة لكن لو كنا نحن ويوم الأربعاء والجمعة بدون قياس إلى حادث آخر لعله كان قد تحقق وين لعله كان قد تحقق هو في يوم الخميس أو تحقق موت زيد في يوم الخميس وإذا تحقق موت زيد في يوم الخميس لم يتحقق النبي لأننا نحتاج أن يكون موت زيد متأخر عن موت بهذا الشك من نقض اليقين بالشك يقول مقامنا هذا مشكوك على أنه من نقض اليقين بالشك يعني من صغرياتي ومن مصادق نقض اليقين بالشك أم لا وإذا شفنا في الصورة والمصداق دائما قاعدة عدم التشبث تأتي أنه لا يصح التشبث بالعام الشبهة المصداقية لا يقال نكتبه أولا لا يقال أيها المصنف إنك ادعيت أن زمن الشك لم يحرز اتصاله بزمن اليقين لأن زمن الشك هي الساعة الثالثة كيوم الجمعة مثلا وقلت هذا لم يتصل بزمن اليقين الذي هو الساعة الأولى الذي ضربناها مثال بمن بيوم الأربعاء وهذا قولك وهذا أيها الأخوان مقالتك كانت بهذه الكيفية فخرقت الاستصحاب من جهة عدم إحراز اتصال زمن الشك بزمن اليقين لأننا نقول إن الاتصال هي لأننا نقول هي في الحقيقة هي لا يقال لأننا نقول إن الاتصال بين زمن الشك وزمن اليقين هاهنا محرز لأن الساعة الثانية والثالثة الذي عبرنا عنهم بنا بالخميس والجمعة لأن الساعة الثانية والثالثة المعبر عنهما بالخميس والجمعة متصلتان معا كمجموعة واحدة وهما أيضا متصلتان بالساعة الأولى التي عبرنا عنها بنا بيوم الأربعاء فإذا يمكن الاستصحاب فنقول عدم موت زيد كان محققا في الساعة الأولى أي يوم الأربعاء فنستصحبه إلى يوم الجمعة لماذا؟ لأن يوم الجمعة والخميس كزمن واحد متصل واضح عبارة هاي كلمة لا يقال رد علي من كأنها رد على الأخون أي لو قلت هكذا أن كلامك أيها الأخون من عدم إفراز الاتصال ليس بصحيح بل الاتصال موجود لماذا الاتصال موجود لأن الساعة الثانية والثالثة هي كزمن واحد متصل فليس كزمانين مختلفين فزمن الشك ليس يوم الجمعة فقط زمن الشك هو يوم الخميس ويوم الجمعة لأنهما كشيء واحد وإذا كان كشيء واحد هما يقينا متصلان بمن بيوم الأربعاء بالساعة الأولى فنستصحب زمن الشك الذي هو يوم الخميس والجمعة هذا زمن الشك ملتحق بمن بزمن اليقين وهي يوم أو هو يوم الأربعاء وقلنا نقرأ تطبيقا لا يقال لا يقال لا شبهة اتصال مجموع الزمانين، الزمانين الساعة الثانية والثالثة، أو عبر عنهما الخميس والجمعة، اتصال مجموع الزمانين كالخميس والجمعة. لا شبهة في اتصالهما، متقل أكو فاصل نقول لك إلى فاصلة ها هنا، لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين الخميس والجمعة. بذلك الآن بمن يعني؟ باليوم الأول وهو يوم الأربعاء. بذلك الآن وهو يوم الأربعاء، وعليه فالأزمنة الثلاثة يكون بعضها متصلا ببعض متللا. بذلك الآن وهو أي ومجموع الزمانين كالخميس والجمعة، وهو بتمامه يعني بخميسه وجمعته، بتمامه أي بخميسه وجمعته زمان الشك للجمعة فقط. زمان الشك، أنت في كلامك المتقدم فرضت زمان الشك يوم الجمعة، نقول لك لا، زمان الشك هو مجموع الزمانين، وبتمامه أي بخميسه وجمعته زمان الشك للجمعة فقط. وزمان الشك في حدوثه أي في حدوث الحادث. فإذا شو صار؟ مجموع الزمانين ضرب احتمال حدوث الحادث وهو يهو عدم موت زيد، لاحتمال تأخره تأخر حدوث الحادث كعدم موت زيد عن الآخر يعني عن الحادث الآخر وهو موت عمرو، أحسنتم، لاحتمال تأخره. هذا زمان واحد يحتمل أن يكون متأخر، احتمال تأخره عن الآخر. وهذه عبارات مجملة كقاعدة، شيخنا بينها بمثال، قال مثلا إذا كان الإنسان الشخص الناذر مثلا إذا كان الإنسان على يقين من عدم حدوث واحد منهما أي من الحادثين، حوادث ماذا فرضناهما؟ موت زيد موت عمرو، من عدم حدوث واحد منهما في ساعة وهي الساعة الأولى التي عبرنا عنها بيوم الأربعاء، والمراد بأن على يقين من عدم موت زيد وعدم موت عمرو في يوم الأربعاء. أقرأ العبارة بواضح. مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة، ايش المراد؟ مو عدم موت واحد، يعني عدم موت كل واحد منهما، كنا على يقين من أن يوم الأربعاء ما كان قد تحقق هذا الحادث وهو موت زيد أو موت عمرو، ولكن العبارة ظاهرها عدم تيقن الموت أحدهما وليس كذلك، بل وصار الإنسان على يقين من حدوث وموت أحدهما زيد أو عمرو بلا فرق، أحدهما زيد أو عمرو بلا تعيين، لكن في يوم الخميس ما نقدر نعين، بل مات أحدهما لكن من هو لا ندري، بلا تعيين في ساعة أخرى وهي الساعة الثانية المعبر عنها بيوم الخميس، بلا تعيين في ساعة أخرى بعدها أي بعد الساعة الأولى، بعدها أي بعد الساعة الأولى وهي يوم الأربعاء بعدها، وحدوث الآخر كموت عمرو، وحدوث الآخر كموت عمرو في ساعة ثالثة كيوم الجمعة، لعل مات في من؟ في يوم الجمعة. مثلا إذا كان كذا كذا، كان هي كان الجواب، كان الأولى، كان زمان شكي. نموذع عندنا زمان شك، احنا فرضنا يوما جمعة، الآن وش اللي يقرب لنا؟ أن زمان الشك مو يوم الجمعة، لأنه محتمل خميس الجمعة. كان زمان الشكي في حدوث كل منهما، أي من الحادثين من موت زيد وعام. كان زمان الشكي في حدوث كل منهما تمام الساعتين، يعني الساعة الثانية والثالثة، أي الخميس والجمعة معا. كان زمان الشكي تماما الساعتين على ما قربنا. شنو صارت المسألة؟ صارت المسألة زمان الشك هو تمام الساعتين، هو بلي تمام الساعتين لا خصوص أحدهما كالجمعة فقط دون الخميس، لا خصوص أحدهما فقط كالجمعة دون الخميس، كما لا يخفى اكتبوا وإذا كان يعني الخميس والجمعة ظرفا للشك، وكان متصلين بالأربعاء جرى الاستصحاب بلا مانع لاتصال الشك باليمين بلا فاصل في البين. واضح العبارة؟ الآن نكتب فإنه يقال قد وقع الخلط هاهنا بين أمرين تقدم بيانهما، وهما أن قياس الحادث الذي شك في تقدمه وتأخره تارة يكون هذا القياس بلحاظ أجزاء الزمان، وتارة يكون بلحاظ حادث آخر. وها هنا كان القياس بلحاظ حادث آخر كموت عمرو، لا بالقياس إلى أجزاء الزمان كالخميس والجمعة، حتى يقال هما محل الشك، فنستصحب عدم الموت إلى يوم الخميس ثم إلى يوم الجمعة أيضا. فالقياس هاهنا لما كان بلحاظ حادث آخر كموت عمر، فإن ظرف الشك يكون يوم الجمعة فقط دون الخميس. وعلى هذا الفرض يجب إحراز الاتصال بين الأربعاء والجمعة، والحال لا يمكنها هنا إحراز عدم موت زيد في يوم الخميس. وافى العبارة التوجه فإنه يقال. المصنف يقول كأنك نسيت ما قرأنا فيما مضى. تقدم أن الحادث تارة يقاس تقدمه وتأخره إلى أجزاء الزمن. زيد مات، لا ندري أمات في يوم الأربعاء أو الخميس أو الجمعة، لكن كان حيا، نستصحب حياته إلى زمن تيقن الموت كيوم الجمعة. هكذا كنا نتكلم ونقول. فأنت ظننت أن قياس حادث بحادث آخر أيضا من هذا القبيل. كلامنا ليس بالقياس إلى أجزاء الزمان، يعني ليس كلامنا في حادث قيس إلى أجزاء الزمان. لكي تقول كان متيقن الحياة في يوم الأربعاء، شككنا هل توفي في يوم الخميس أم لا، نستصحب عدم وفاته حتى نتيقن بالوفاة، وقد تيقنها في يوم الجمعة فنستصحب الحياة إلى يوم الجمعة التي هي يوم الوفاة. لكن كلامنا ليس في هذا، كلامنا في قياس حادث كموت زيد بالقياس إلى حادث آخر كموت عامر، شككنا في تقدم أحدهما على الآخر وتأخره عنه. في مثل هذه الموارد، في مثل هذه المقامات، لا وجود الفاصل محتمل في البين، لأنه في يوم الخميس يحتمل أن يكون قد مات فيه زيد، ويحتمل أن يكون قد مات فيه عامر. فإذا كان بالقياس إلى حادث آخر واحتملنا الفاصلة، جاءت مسألة لا يجوز التشبث في العام في الشبهة المصداقية، نقض اليقين بالشك لا يجوز، لكن هل هذا منه مع احتمال وجود الفاصل أو ليس منه؟ الأصل عدم كونه منه حتى يثبت بيقين. واقع العبارة أقرأ كتاب تطبيقا. فإنه يقال نعم كلامك حق لو كان قياس الحادث بالنسبة إلى أجزاء الزمان، ولكنه أي ولكن ما قلتم من أن ظرف الشك مجموع الزمانين الخميس والجمعة، وأن مجموع الزمانين متصل بيوم الأربعاء، وهكذا قلتم، ولكنه هذا كلامكم الذي قلتموه، إذا كان الشك في التقدم والتأخر للحادث، إذا كان الشك في التقدم والتأخر للحادث، وإن كان الشك بلحاظ إضافته أي الحادث كموت زيد، بلحاظ إضافته لمن؟ إلى أجزاء الزمان، إلى أجزاء الزمان، وهو كون حادث واحد، وهو كون حادث واحد يقاس إلى أجزاء الزمان كموت زيد الذي كان حيا وعلمنا بموته يوم الجمعة، فإنه نستصحب الحياة إلى يوم الجمعة الذي هو زمن العلم بالموت. فالاستصحاب يصح ويمر على يوم الخميس بلا إشكال. واقع العبارة إذا كان قياس حادث إلى الزمان بلا إشكال، الخميس لا يكون فاصلا ونمر عليه مستصحبين للحياة حتى نتوقف عند العلم بالموت يقينا، وهو يوم الجمعة. إذا كان بلحاظ إضافة الحادث إلى أجزاء الزمان، والمفروض يعني ولكن المفروض أنه أي أن الشك في تقدم وتأخر الحادث، إحنا وين كلامنا؟ بلحاظ إضافته أي الحادث كموت زيد إلى حادث إلى الحادث الآخر كموت عامر، مو كلامنا قياس حادث إلى أجزاء الزمان، قياس حادث في تقدمه وتأخره إلى حادث آخر، وأنه أي هذا الحادث كموت زيد، وأنه أي هذا الحادث كموت زيد حدث في زمان حدوثه أي حدوث الحادث الآخر وثبوته أي وثبوت الحادث الآخر، أو حدث موت زيد أو حدث موت زيد قبله قبل الحادث الآخر قبل موت عمرو. وفي العبارة ولا شبهة أن زمان شكه أي حادث ولا شبهة أن زمان شك الحادث وشاكين بالحادث حدث يوم الخميس أو حدث يوم الجمعة ولا شبهة أن زمان شك الحادث كموت زيد وعدم موت زيد بهذا اللحاظ وهو لحاظ المقايسة بموت عمرو بهذا اللحاظ وهو لحاظ المقايسة بمن؟ بموت عمرو إنما هو أي شك إنما هو أي شك خصوص ساعة ثبوت وحدوث الآخر كموت عمرو وهذا الشك يكون في يوم الجمعة فقط أي في يوم الجمعة يتحقق الشك في تقدم وتأخر موت زيد وعامر لا في يوم الخميس يوم الخميس واحد ما معنا تقدم وتأخر إذا شككنا نشك في أن أيهما توفي أما تقدم وتأخر والمورد في يوم الجمعة لا في يوم الخميس فإدخالك اليوم الخميس بنحو مجموعة واحدة كأن المصنف يقول لا معنى له بل إنما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوث الآخر لا أن الشك في مجموع الساعتين يعني الخميس والجمعة نحن لا شك لنا في المجموع إنما حدث شكنا في التقدم والتأخر وين في يوم الجمعة لا في يوم الخميس فإذا ما فرضته من مجموعة واحدة لا معنى لها فانقدح أي اتضح أنه ضمير شأن لا مورده أي لا محله لا مجاله ها هنا أي في الصورة الرابعة وهي الشك في التقدم والتأخر بلحاظ الحادث الآخر أبدو وجه العبارة فانقدح أنه لا مورد ها هنا أي لا مقتضي ها هنا لصحة الاستصحاب أي لا مقتضي ها هنا لصحة الاستصحاب أبدو وجه على مسلك الشيخ الأنصاري رحمه الله على أن المقتضي موجود والفاصل لا أثر له مجلولة فإن كان الأثر لأحدهما نستصحب لعدم معارض كما تقدم وإن كان الأثر لهما لوجود المعارض حينما نستصحب كلا من الطرفين ويتساقط تأتي المشكلة على مسألة الآخر لا لوجود الفاصل لا مقتضي للاستصحاب كان هناك حادث آخر تترتب عليه الآثار الشرعية أو لم يكون يعني لا استصحاب قطعا التعارض والعبر أنقرها تطبيقا فانقدح أنه لا موردها هنا للاستصحاب أي استصحاب عدم موت زيد أي استصحاب عدم موت زيد لماذا شيخنا الآخر المقتضي ليس بموجود لماذا شيخنا الآخر لا وجود للاستصحاب ها هنا قال لاختلال أركانه أي الاستصحاب من جهة عدم إحراز الاتصال بين ظرف الشك وهو الجمعة وظرف اليقين وهو يوم الأربعاء لاختلال أركانه أصلا أركان ما إلى الاستصحاب هنا وأنه إذا كان الطرف الثاني الحادث الثاني ذو أثر شرعي أيضا يتعارضان ويتساقطان لا أصلا استصحاب ما كان طرف ثاني موجود أو ما كان طرف ثاني لا أنه لا أن المورد مورده لا أن المورد مورده يعني مورد من؟ مورد الاستصحاب لأن المورد مورد الاستصحاب وفي العبارة كأنه توقف يعني لا استصحابها هنا وأبقينا فيه وعدم جريان إذا كان المورد مورده وعدم جريان ليس الأمر هكذا كما يتصور الشيخ الأنصاري وعدم جريان الاستصحاب إنما كان هو أي عدم الجريان إنما كان هو عدم الجريان بالمعارضة بين الصحابين كما قال الشيخ الأنصاري. لو كان هكذا كثير للصحاب جاره إذا كان الأثر لأحدهم الحادثين ولا يجري إذا كان الأثر لكل من الحادثين، يعني إذا كان النذر مترتب على كل من الحادثين لأنهما يتعارضان فيتساقطان بينهما. كي يختص عدم جريان الاستصحاب، كي يختص عدم جريان الاستصحاب بما كان الأثر لعدم كل واحد في زمان الآخر، في زمان الآخر. اكتبوا إشارة لسقوط الاستصحاب من ناحية التعارض لوجود الأثر الشرعي لكل من الحادثين. يصير الاستصحاب مجاري، ليش مجاري؟ وأنه لا مقتضي له على مكتب الآخر، لا مقتضي له على مكتب الشيخ له الاستصحاب يكون جاريا، وخصوص على مثال نحن الذي الأثر لواحد منهما. لكن لو من باب الفرض والتقدير كان الاستصحاب الثاني أيضا تترتب عليه الآثار الشرعية لتساقط لتعارضا وتساقطا. مثلا كي يكون كي عملي كي يختص عدم جريان الاستصحاب، وين عدم جريان الاستصحاب؟ وين ما يجري الاستصحاب؟ أين لا جريان الاستصحاب؟ بما إذا كان الأثر لعدم كل واحد من الحادثين في زمن الآخر، كل واحد عدم موقفين متقدم على عمرو له كذا أثر شرعي، وعدم موت عامر متقدم على موت زيد له كذا أثر شرعي. لو كان هكذا يسقط الاستصحاب، لا لعدم المقتضي بل وجود المزاحم. وإلا فلو كان أحدهما فقط ذا أثر شرعي الكتاب كان الاستصحاب، لو قدت العبارة كانت أوضح، كان الاستصحاب جاريا فيما له الأثر الشرعي، كان الاستصحاب فيما له الأثر الشرعي، يقول الأثر الشرعي وهو اللي فرضناه، نذر أن لم يتقدم موت زيد على موت عمرو، كان الاستصحاب جاريا فيما له الأثر، المهم الأثر الشرعي. يصير على كلام الشيخ الاستصحاب جاري إذا كان الأثر لأحدهما، والاستصحاب لا يجري لوجود المعارض، لكن على كلامنا أي على كلام الآخر الاستصحاب ليس بجاري عدم المقتضي وهو وجود فاصل. واضح المسألة؟ زين. وأما لو علم بتأثيث أحدهما إلى آخر العبارات فنكتب أولا ونبين المطلب قبل التطبيق. فمثلا لو شك في التقدم والتأخر لأحد الحادثين في حين كون أحدهما معلوم التأريخ والآخر مجهول التأريخ، كما لو علمنا بأن موت عمرو الابن كان في يوم الخميس أو إسلام الولد كان في يوم الخميس، ولكن لا ندري إن موت زيد الأب في أي وقت كان. فيقول المصنف معلومية التأريخ لا أثر لها، فالحكم نفس الحكم السابق إلا في مورد وهي الصورة الرابعة، وهي فيما اختلف من جهة معلومية التأريخ وعدم معلومية التأريخ يأتي بيانها. وها هنا أيضا نفرض الأزمنة الثلاثة أيضا. لحد الآن يريد أن يقول المصنف الحكم فيما لو كان مختلفين، بأن كان أحد الحادثين معلوما ككون موت عمرو الابن في يوم الخميس، لكن لا ندري على أن موت الأب كان متقدما أو متأخرا، أو في العكس كنا نعلم بأن موت الأب في يوم الخميس، لكن لا ندري أن موت الولد كعمر هل كان متقدما حتى لا يرد، أو كان متأخرا حتى يرد. يقول المصنف ها هنا جميع ما قلناه في مجهول التاريخ من كون كان تامة أو ناقصة، وكونها تامة أو ناقصة بأي كيفية من الكيفيات، ما قلناه في الصور الأربعة المتقدمة يكون جاريا هاهنا من صحة الاستصحاب ومن عدم صحة الاستصحاب. قلنا مثلا الاستصحاب يصح في كان تامة، الاستصحاب لا يصح في كان أو ليس الناقصة. هذه أمور تقدمت في الصور الأربعة المتقدمة حينما كنا نتكلم عن حادثين جهل تاريخهما. الآن تأريخ أحد الحادثين معلوما وتأريخ الآخر ليس بمعلوم، هاهنا ما هو الحكم؟ يقول هاهنا أيضا نفرض الأزمنة الثلاث: يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة، أو بتعبير آخر نفرض ساعات ثلاثة: الساعة الأولى، الثانية، الثالثة. كل ما كنا نقوله من صحة جريان الاستصحاب على الصور الأربعة المتقدمة أو من عدم صحة الاستصحاب في الصور الأربعة المتقدمة يكون جاريا هاهنا فيما لو عدم تأريخ أحد الحادثين وجهل تأريخ الحادث الآخر، إلا تفصيل سيأتي فقط في الصورة الرابعة التي سنتكلم عنها. وقد تقدم في مجهول التأريخ أن التقدم إن كان بمعنى مفادي كان التام يجري الاستصحاب. تقدم الصورة الأولى من الصور الأربعة، وهي لو كان الندر بنحو مفاد كان التام يجري فيها الاستصحاب. استصحاب أصل التقدم، أصل التأخر، أصل التقارب. قلنا هذا يجري لو كان هكذا، نقول الأصل عدم التقدم، الأصل عدم التقارن، الأصل عدم التأخر. هذا كلام مر فيما لو كان مجهولي التاريخ. سيكون المصنف كذلك الحكم نفس الحكم، وهو أن الاستصحاب يكون جاريا لو كان أحدهما أحد الحادثين معلوم التأريخ والآخر مجهول التأريخ. لماذا شيخنا الاستصحاب يجري؟ التعليل نفس التعليل في صورة مجهولي التأريخ. قال المصنف لأن عدم التقدم له حالة سابقة، هل تقدم موت عمر الولد على موت زيد الأب؟ الأصل عدم التقدم، لأنه أريد فقط التقدم وعدم التقدم، أي وجود التقدم وعدم التقدم بنحو كان التامة. فحالة سابقة وهي عدم التقدم موجودة نستصحبها، ويترتب عليها الأثر الشرعي من عدم وجود التصدق بدقة. من يقول هذا لا فرق فيه، سواء كانت النذر بمفاد كانت تامة في مجهولي التأريخ أو في مختلفي التأريخ، أي بأن كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا. فها هنا نقول لأن عدم التقدم له حالة سابقة، فتجري إصالة عدم تقدم موت عمرو على زيد، أو إصالة عدم تقدم إسلام الولد على موت الأب مثلا. هذه هي الصورة الأولى، قلنا لا خلاف فيها في الصورتين، مجهولي التأريخ ومختلف التأريخ أو مختلفي الحدوث، يعني أحدهما معلوم التاريخ والثاني مجهول التاريخ. وأما لو كان النذر للتقدم بنحو كان الناقصة، لك كان التامة، الآن كان الناقصة، كأن يقال مثلا إن كان موت زيد متقدما على موت عمرو بهذا النحو، بنحو كان الناقصة، بأن أصبح الموت بنحو الصفة بنحو النعم. إذا كان موت زيد متقدما على موت عمرو يتصدق بدرهم، فقال المصنف ها هنا لا يصح الاستصحاب. لماذا لا يصح الاستصحاب؟ لعدم تحقق حالة سابقة. تقدم فيما مضى قلنا في كان الناقصة لا حالة سابقة، يعني ليس هناك من زمن في الأزل مفروض فيه عدم تقدم موت زيد على عمر أو عدم تقدم موت عمر على زيد حتى نتصف هذه الحالة السابقة الموصوفة بعدم تقدم موت زيد على عمر. إذا كانت المسألة هكذا يقول المصنف لا فرق بين مجهولي التأريخ وبينما لو كان أحد الحادثين معلوم التأريخ والآخر مجهول التأريخ. فإذا لا فرق في الحكم في كان التامة في الصورتين وفي كان الناقصة في الصورتين. وأما لو كان العدم بنحو ليس الناقصة، بأن قال النادر إن كان موت زيد منعدما أو معدوما حين موت عمرو يتصدق بدرهم، كان الناقصة في صورة مجهولي التأريخ، قلنا هناك لا يصح الاستصحاب. لماذا؟ لعدم فرض حالة سابقة كان موت عمرو منعدما فيها حين موت زيد، لأنه في الأزل ما كانت هذه الأمور مفروضة بوجودها ولا بعدمها. فإذا هنا أيضا نقول فيما لو كان أحد الحادثين معلوم التأريخ والآخر مجهول التأريخ، نقول مرة ثانية الحكم نفس الحكم. فهنا أيضا لا يصح الاستصحاب لعدم تحقق حالة سابقة من غير فرق بين كون الحادثين مجهولي التأريخ أو كان أحدهما معلوم التأريخ والآخر مجهوله، أي كان أحدهما معلوم التأريخ، يعني نعلم مثلا بأن موت الأب أو الابن في يوم الخميس، لكن لا ندري لا ندري أن موت الولد كان متقدما أو متأخر، أو موت الأب كان متقدما أو متأخر. هذه الصور إذن لا خلاف فيها، وتارة يكون الناقص هذه المسألة. هذه الصورة الرابعة التي يمكن أن ننظر فيها، وتارة يكون النظر بنحو ليس تام، فإن قال إن قدم موت زيد، إن كان قدم موت زيد بلا أن يقدم موت أمر، يعني كان متحقق أن عدم موت زيد في ظرف عدم موت في ظرف موت عمرو، يعني في حين موت عمرو كان موت زيد منعدما، أو يقال بعبارة أخرى إن لم يمت زيد إلى زمن موت عمرو، أو بعبارة ثالثة إن قدم إسلام الولد حين موت الأب. على كل بنحو ليس التام المحتاج إلى اسم وخبر، يكون الاسم موصوفا بذلك الخبر، فهي بنحو ليس النحوية. إذا كان هكذا أن يتصدق بدرهم، فهاهنا لو كان مجهول التأريخ لا يصح الاستصحاب. لماذا لا يصح الاستصحاب؟ قال المصنف كما تقدم إن في هذه الصورة ولو أمكن فرض حالة سابقة محققة، وهي يوم الأربعاء لأنهما كانا حيين، فيمكن أن نفرض عدم التقدم بلحاظ الحالة السابقة. وذلك لكن الإشكال من جهة عدم إحراز اقتصاد زمن اليقين بالشك، فلاحتمال وجود الفاصل لا نتمكن من إجراء الاستصحاب، أي لعدم وجود تمامية تحقق أركان الاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب ليست تامة ليست متحققة. ها هنا لعدم وجود المقتضي للاستصحاب لا يمكن أن نجري الاستصحاب، لا لأنه لا حالة سابقة في المقام. هذا تقدم فيما لو كان النذر بنحو مفاد ليس التام وكان مجهولي التأريخ. وأما وهي الصورة الرابعة التي قلنا يجب أن ننظر فيها، لأن فيها جانب يختلف عن الجوانب المتقدمة. وأما لو كان أحد الحادثين معلوم التأريخ والآخر مجهول التأريخ، وكان الأثر مترتبا، وكان الأثر شركة التصدق مترتبا على عدم أحدهما في ظرف تحقق الحادث الآخر، فيقول المصنف لا مانع من جريان الاستصحاب هاهنا لمعلومية موت الأب. فمثلا نستصحب عدم الموت أو عدم إسلام الولد إلى زمن موت الأب، من جهة من هذه الجهة لا مانع، وذلك لليقين السابق بعدم إسلام الولد حينما كان الأب حيا ما كان مسلما، فنتمكن أن نستصحب عدم إسلامه إلى زمن موت أبيه. وإذا استصحبنا هكذا شيء لا يكون الولد وارثا من أبيه حتى ولو كان ميت، يعني لا يمكن أن ينتقل المال من أبيه إليه ثم إلى ورثته ورثة الولد. بل لماذا؟ وذلك لليقين السابق كما قلنا الآن بعدم إسلام الولد في حين حياة أبيه وهو يوم الأربعاء، والشك اللاحق المستمر إلى زمن موت الأب، حيث نقول كان أمر الإبن غير مسلم مثلنا في يوم الأربعاء في يوم حياة الأب. ثم نشك هل تبدل عدم إسلامه قبل موت أبيه يوم الخميس؟ الأب مات يوم الخميس، هل تبدل عدم إسلام الولد من يوم الجمعة إلى يوم الخميس من عدم الإسلام إلى الإسلام أم لا؟ إذا شككنا نقول الأصل عدم إسلامه، الأصل بقاء عدم الإسلام على ما كان عليه، فنستصحب عدم الإسلام إلى زمن موت الأب، فمن هذه الجهة لا مانع من الاستصحاب. وأما بالنسبة إلى موت الموروث وهو الأب الذي فرضنا أنه أن موته كان معلوما وأن هذا الحادث وهو موت الأب وقع في يوم الخميس، ها هنا هل يمكن إجراء الاستصحاب أم لا؟ فيقول المصنف موت الأب إذا قيس إلى الزمن، إذا قيس إلى الزمن لا إلى الحادث الآخر وهو موت الولد، فإن موت الأب في يوم الخميس كان معلوما وحياته في يوم الأربعاء أيضا كان معلوما، فإذا حياة الأب معلومة في يوم الأربعاء وممات الأب معلوما في يوم الخميس، فأين محل الجهل والشك حتى نتصل إلى في يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء كان حيا وإلى يوم الخميس أصبح ميتا، فليس هناك من يقين ثابت وشك لاحق حتى نستصحب لو كان القياس بلحاظنا بلحاظ الزمن بلحاظ القطع الزمانية المفروضة الثلاث، أما لو كان القياس بلحاظ الحادث الآخر وهو موت عمرو لما أمكن أن نستصحب حياته مثلا، لأنه لا ندري أن موت عمرو تقدم أو تأخر. واضح المثل؟ نأتي إلى تطبيق العبارات في الكتاب. وأما لو علم بتأريخ أحدهما أي بتأريخ أحد الحادثين، علمنا بموت زيد يوم الخميس أو بموت عمرو يوم الخميس وهكذا، لو علم بتأريخ أحدهما كما لو كنا نعلم بأن زيدا مات في يوم الخميس ولكن لا ندري أن عمرا مات قبله أو مقارنا له أو متأخرا عنه، فترجع القضية إلى الشك في المتقدم والمتأخر كما في مجهولي التأريخ، كانت المسألة ترجع إلى الشك في المتقدم والمتأخر في صورتي العلم بتأريخ أحدهما والجهل بتأريخ الآخر، أيضا المسألة نفس المسألة إن كونها ترجع إلى الشك في المتقدم والمتأخر من الحادثين، فلا يخلو أيضا يعني في الصورة السابقة التي كنا نتكلم فيها وهي فيما لو كان مجهول التأريخ، فلا يخلو أيضا إما أن يكون الأثر المهم الشرعي كالتصدق أو التوارث في مسألة الأب والابن مترتبا على الوجود الخاص، الوجود الخاص ما المراد منه؟ تقدم بيان المراد من الوجود الخاص وهو من التقدم، كما لو كان قد نذر الناذر، لو تقدم موت الولد على موت الأب مثلا من التقدم أو التأخر أو من المقدم أو المؤخر أو المقارن، يعني كما لو كان قد نذر إن تقدم موت زيد على عمر أن يتصدق بدرهم أو أن تأخر أو أن تقارن، فلا إشكال بالصحابي عدمه. هل حصل هذا التقدم؟ الأصل عدمه حتى يثبت، أي عدم تقدم هذا الخاص، هذا الوجود الخاص كتقدم موت زيد. وإذا استصحبنا عدم التقدم، وإذا استصحبنا عدم التقدم فلا يجب النذر، والمراد كون النذر هنا في هذه الصورة التي نتكلم فيها، كون النذر بمفادي كان التام. أصل التقدم، أصل التأخر، أصل التقارن. فلا إشكال في استصحاب عدمه، يعني استصحاب عدم التقدم، وعلى فرض استصحاب عدم التقدم لا يجب النذر. لولا تحقق المعارضة، متى نتمكن من استصحاب العدم؟ فيما لو كان الأثر مترتبا على أحد الحادثين، أما لو كان الأثر مترتبا على كل من الحادثين تقدم أو تأخر فها هنا يجري الاستصحاب في كل منهما، لكن للمعارضة يتساقطان، وإذا تساقطا للمعارضة نرجع إلى ما لو تحقق العلم الإجمالي. وقلنا في مورد تحقق العلم الإجمالي الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فلا إشكال لولا تحقق، يعني استصحاب جار وهو استصحاب العدم، لولا المعارضة، يعني لولا تحقق المعارضة باستصحاب العدم، كيف تتحقق المعارضة باستصحاب العدم في الطرف الآخر، يعني على فرض ترتب الأثر أيضا على الحادث الآخر. فهذا الموضوع ذو أثر شرعي، وذاك الموضوع وهو استصحاب عدم التقدم ذو أثر شرعي، يتعارضان يتساقطان. نرجع إلى العلم الإجمالي. كما تقدم، وين تقدم؟ يعني كما تقدم في صورة مجهولي التأريخ، لو كان النذر بمفاد كان التامة فكذلك هو لو كان بمفاد، لو كان في معلوم التأريخ ومجهول التأريخ. وأما هذه الكلمة وأما، يريد المصنف أن يشير فيها إلى الصورة الثانية، وهي فيما لو كان النذر بنحو مفاد كان الناقصة، ويريد أن يشير أيضا إلى الصورة الثالثة، وهي ما لو كان النذر بنحو ليس الناقصة، سواء في مجهولي التأريخ بالصورتين أو في معلوم التأريخ ومجهوله بالصورتين أيضا. وأما أن يكون الأثر المهم الشرعي كالتصدق أو التوارث، وإما يكون مترتبا على ما، يعني على موت زيد مثلا، على تقدم موت زيد مثلا، على ما إذا كان الحادث كموت زيد متصفا بكذا، أي متصفا بالتقدم بنحو كان الناقصة، أو متصفا بالتقدم